إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فهذا أيها الأحبة في الله مجلسنا الثالث من مجالس شرح هذه المنظومة المباركة، وهي المنظومة الرائية في السنة النبوية للإمام أبي القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا يعني استفتحنا كلام الإمام رحمه الله على البيت الأول من أبيات هذه القصيدة: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. وذكرنا يعني توطئة الشارح أي الإمام رحمة الله تعالى عليه لهذا البيت، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمة الله تعالى عليه: تدبر كلام الله. وقال التدبر هو التأمل والنظر بأنات وتؤدة، هذا هو التدبر، هو التأمل والنظر بأنات وتؤدة. وتدبر أو تدبر القرآن هو تفهم ما خوطب به العبد في القرآن من كلام الله عز وجل، بحيث يعي الخطاب ويفهم معناه ويعرف دلالته. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فأرعها سمعك، يعني أنصت لها، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو قال يا أيها الناس، فهذا نداء لك، وهذا النداء خلفه تكليف شرعي، إما بأمر أو بنهي، وقد يعني أحسن العلامة شيخنا المبارك الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله حفظه الله تعالى، فقد جمع هذه النداءات في القرآن وسماها نداءات الرحمن لأهل الإيمان. جمع كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، وأورد الأحكام المأمور بها إما أمرا وإما نهيا في هذا الموضع. فقول ابن مسعود فأرعها سمعك، يعني أحسن الاستماع والتعقل، اللي هو الاستماع الذي يحصل به الانتفاع، الاستماع الذي يحصل به الانتفاع، لأن الاستماع نوعان: استماع يحصل به الانتفاع، واستماع حج على الإنسان ولا ينتفع به عياذا بالله. فالاستماع هنا اللي هو استماع التعقل والفهم لما خوطب به الإنسان من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلوات الله عليه وسلم، فحينئذ يتحقق الانتفاع. فإذا أمر الله أو نهى الإنسان يتعقل ويفهم ما الذي أمر به الله هنا وما الذي نهى الله عنه هنا، يفهم هذا ويعي ليعمل به. ولهذا جاءت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل فيها الأمر بالتدبر وذم حال من لا يتدبرون القرآن، تمام، بل إن تدبر القرآن فرض واجب على الإنسان أن يتدبره. فقال جل جلاله: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. يعني هذا يعيبه الله على هؤلاء، أفلم يدبروا القول، يعني الواجب على كل من استمع كلام الله أن يتدبره وأن يعي ما يقوله وإذا تدبر الإنسان كلام الله حصل له من الخير يعني ما لا يمكن أن يوصف، ما لا يمكن أن يوصف. وسبب ملل الإنسان من الصلاة إذا طالت أو القراءة إذا طالت عدم إلمام القلب بأغلب المعاني التي تتلى عليه، عدم إلمام القلب بأغلب المعاني التي تتلى عليه، وعدم نظافة القلب من الذنوب، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا تبارك وتعالى. وقال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني الله أنزل القرآن ليتدبر وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل أنزل القرآن لهذه العلة أو من ضمن أسباب إنزاله. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني عاب الله على من لم يتدبر القرآن وجعل كأن على قلبه غل قفل، يعني يمنع الهدى أن ينفذ إلى قلبه عياذا بالله. فالتدبر للقرآن هذا فرض على الإنسان أن يفعله، لا تقرأ القرآن تهزه هزا كهز الشعر، إنما تقرأ تتدبر ما يتلى عليك من أمر أو من نهي، من أمر أو من نهي. وقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أما وهو من عند الله فلا يمكن أن تجد فيه اختلافا لا كثيرا ولا قليلا، لأنه من عند الله عز وجل. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، أي النصوص في الأمر بتدبر القرآن والنهي عن المرور على الآيات مرور الكرام بدون فهم أو إدراك كثيرة جدا، إما تصريحا كما سمعنا وإما تلميحا، وهذا كثير جدا في كلام الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن. قال: وأهل الباطل منهم من وضع لأتباعه قواعد حجبهم بها عن القرآن والتلقي عنه، وربطهم في باب التلقي بأشياخهم دون كتاب ربهم، وهذه أول يعني دركة من دركات الضلال والانحراف عياذا بالله، أن تقطع الإنسان عن مصدر التشريع المبارك وتربطه بكلام الأشياخ. هذا الذي يفعله أهل الحزبية في كل زمان ومكان، لما أهل البدع قديما زي الجهمية زي المعتزلة زي الأشاعرة زي الصوفية زي تمام، يضرب على طلابه سياجا أن يسمعوا النصوص أو يسمعوا الأدلة، لأن الطالب إذا سمع النصوص من كلام الله أو من كلام رسول الله وعلم أو رأى فهم الصحابة على هذه النصوص علم أن شيخه الذي يعلمه إنما هو حمار وليس شيخا أصلا في الحقيقة، وإنما هو ضال داع على باب من أبواب جهنم، من أجابه إلى هذه الدعوة الفاسدة قذفه في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فإذا رأيت الشيخ يحذرك أن تقرأ في القرآن وأن تتدبر، أو أن تقرأ في السنة، أو أن تقرأ للسلف، أو أن تنظر في فهوم الصحابة على النصوص، فاعلم أنه شيطان وليس شيخا، وليس شيخا. وهذا صنيع أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان، هذا صنيع أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان، يضع رسالة، يضع متنا، يضع كذا على الطلب للطلبة ويجمعهم عليه ويعقدون على هذا المتن الولاء والبراء، وكل من خالف يعني هذا فإنما هو مبتدع، كما فعل رأس البدعة والضلالة ياسر البرهاني ووحيد عبد السلام وهؤلاء، كما فعل كل واحد خلف أو يعني ألف متنا في الفقه، متنا في الأصول، متنا في السيرة، متنا في كذا أو في العقيدة أو نحو ذلك، وصار يعقد على هذا المتون الولاء والبراء، الولاء والبراء. نقول هذا أخوانا إذا حصل فاعلم أن هذا ينبغي أن يحذر، ينبغي أن يحذر، لأن مصدر الهدى هو الشرع، مصدر الهدى هو الشرع، القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولذلك يعني أشار الإمام البخاري إلى هذا المعنى لما رتب كتابه الصحيح على هذا، استفتح بكتاب بدء الوحي وسنه بكتاب الإيمان وسلس بكتاب العلم، وكأنه يقول إن العلم الصحيح، إن العلم الشرعي الصحيح هو الطريق الوحيد إلى الإيمان الصحيح بالله ورسوله، والعلم الشرعي الصحيح ليس له مصدر إلا الوحي بشقيه القرآن والسنة. واستفتح الصحيح بكتاب بدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد، إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل الدنيا بالوحي خرج منها بتوحيد الله عز وجل. يعني إذا حكم الوحي على حياته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يعني الله أمرنا بهذا، الله عز وجل أمرنا بهذا. فمن حكم الوحي على حياته، القرآن والسنة يعني، فلا يتحرك إلا بقال الله أو قال رسوله، ولا يسكن إلا بقال الله وقال رسوله، تمام. جزاء مثل هذا أن يخرج من الدنيا عند الموت بتوحيد الله. أما من اتبع المشايخ في خلاف كلام الله وكلام رسوله أو اتبع الهوى والبدعة فجزاؤه أن يخرج من الدنيا بالشرك بالله، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام مالك رحمه الله الفتنة أن يقع في الشرك قبل أن يموت، أن يقع في الشرك قبل أن يموت. فأهل الباطل دائما يضربون سياجا سياجا على طلابهم أن يسمعوا لأهل الحق، تمام. كما يعني يسأل هذا المبتدع الشباب الذين يردون على المشايخ، تمام، في مسألة الثورات والخروج والأحزاب والديمقراطية إلى آخر ضلالاتهم، هؤلاء الشباب الذين يردون على المشايخ ما موقفنا نحوهم؟ يقول هؤلاء يسمون أو يسمون بالمداخلة، تمام، لا تسمعوا لهم ولا تقرأوا لهم ولا تجالسوهم ولا تناقشوهم واحذروهم وحذروا الناس منهم، تمام. وبعد كده يقولوا طيب ما رأيك في الصوفية الذين يذهبون عند البدوي ويقولون مدد يا بدوي؟ يقول لك والله الصوفية يحبون الله ورسوله، تمام. يبقى الصوفية الذين يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا يحبون الله ورسوله. وأهل الحق الذين يردون على هذا المبتدع بدعته وضلالته هؤلاء ضالون، احذروهم حذروا الناس منهم. نقول هذا اعلم أن هذا شيطان، شيطان يحذر، تحذره على دينك. كل من أراد أن يضرب حولك سياجا يصدك عن العمل بالأدلة، كلما أردت أن تورد له دليلا على خطئه ومخالفته قال لا لا تنظر في الأدلة بمفردك. كيف لا أنظر في الأدلة بمفردك؟ والأدلة ناطقة، هذه 106 من الأحاديث و75 أثرا عن الصحابة على خرم على حرمة الخروج على الحاكم. تقول وهل كان الحسين مبتدعا؟ نقول هؤلاء أهل البدع وهذا شأنهم من قديم. قال وأهل الباطل منهم من وضع لأتباعه قواعد حجبهم بها عن القرآن والتلقى عنه، كما فعل المعتزلة، كما فعل المعتزلة. عملوا إيه؟ اخترعوا بدعة حديث الآحاد لا يقبل في باب العقائد، تمام. يوم لما يجي لك أي حديث آحاد في باب العقائد حتى ولو في الصحيحين ترميه على طول، واخد بالك معي؟ زي حديث الإخبار بعلو الله عز وجل بذاته على خلق، في حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. يقول لك ده حديث آحاد فلا يقبل في العقائد. مين اللي قال الكلام ده؟ واصل ابن عطاء الكافر بربه، وبشر ابن غياث المريسي الذي أشرب الكفر والضلالة في قلبه، وهؤلاء هؤلاء الذين أصروا هذا ووضعوا هذا الأصل لأتباعه. فكلما جاء حديث آحاد يعني لا يبلغ عدد رواته في كل طبقة من طبقات الإسناد حد التواتر الذي أقله على الصحيح من كلام العلماء 9 في كل طبقة من طبقات الإسناد، فهذا حديث آحاد لا يقبل في عقائد، في العقائد إنما يقبل في العبادة والمعاملة، في العبادة والمعاملة. من اللي أصل هذا؟ المعتزل. أصلوا أصلا ثانيا وهو مسألة المجاز، بدعة المجاز الذي أصله معمر ابن المسن أخزاه الله وفضحه على رؤوس خلقه، الشاذ فكريا وعقليا اخترع بدعة المجاز، وإن المجاز ده في اللغة والمجاز في القرآن، تمام، المجاز في القرآن، والمجاز عندهم كل كلام يصح أن يصدق ويصح في نفس الوقت أن يكذب. يبقى كلام الله من الجائز أن نقول هذا صدق ومن الجائز أن نقول هذا كذب، تمام، على كلام المعتزلة، على كلام المعتزلة. لما يقول الله ويبقى وجه ربك يقول لا الله ما له وجه ويد الله فوق، يقول لك الله ما له يد، تمام، الله ما عنده رحمة، ما له، ما يرضى، ما يغضب، ما ينزل، ما يستوي، كل هذا ما له صفات، كما قال ابن القيم وهو يذكر عن جهم بن صفوان قالوا وليس لربنا وجه ولا قدم فكيف يدان، كلا ولا وصف يقوم به. الله عبارة عن ذات مجردة لا اسم ولا صفة ولا معنى أصلا عند جهم، عند واصل، عند هؤلاء الذين أشربوا البدعة والضلالة والكفر. طيب هم إزاي هيقنعوا الطلاب؟ كيف يقنعون أتباعهم؟ يقنعونهم بأن يؤصلون لهم أصولا ما أنزل الله بها من سلطان، تمام؟ وبعدين يقوم يأتي يجيب شوية شبه، مجموعة من الشبهات، ويطرحها يعني كأدلة على هذه الأصول الفاسدة، ويأتي بأدلة أهل السنة التي تخالف هذا الأصل الفاسد ويجعلها شبهات، ويجعلها شبهات، ويبدأ يتكلف الرد على هذه الإيه الأدلة، تمام؟ وجاء ربك يقول لك لا، الله لا يجيء، لأن احنا لو أثبتنا المجيء يبقى شبهنا وبخلق. أما الوجاء ربك دي يعني يقول لك وجاء أمره، تمام؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لك لا، الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الناظرة دي يقول لك منتظر إلى ثواب الله عز وجل، وهكذا وهكذا. ويضربون سياجا حول القطعان الذين يسحب لهم من آذانهم وقرونهم أن يسمعوا كلام الله أو كلام رسوله أو كلام الصحابة، وإذا ترك الإنسان هذا المعين فهذا درك الشرك بالله عز وجل، كما قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وكما قال الإمام أحمد: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وكما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين رأي فلان. فقول أهل الباطل منهم من وضع لأتباع قواعد حجبهم بها عن القرآن والتلقي عنهم، وربطهم في باب التلقي بأشياخهم، من اعترض انطرد، أنت وراء شيخك كالبهيمة تسحب على صاحبها وتقاد على صاحبها، فلا تسأل، لأنك بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، كالميت بين يدي المغسل، لا يجوز لا أن تعترض، لأن من اعترض انطرد. ودي قاعدة برضه عند الحزبية كما هي عند الصوفية: من اعترض انطرد. ففي باب التلقي بأشياخين دون كتاب ربهم. وقد نبه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته الأصول الستة على هذا المسلك الباطل في أصل مستقل، وسماها الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. طبعا هذه شبهة، تمام. وقال أيضا: كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني من أعمى الله قلبه يعني فهو كما قال الله عز وجل فيه: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا مهما تفعل. هذا بهيمة في مسلاخ بشر، عياذا بالله. وهذه الشبهة هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. طبعا دي مسألة أخوانا، مسألة الباب الاجتهاد أو غلق باب الاجتهاد، هذه مسألة طبعا يعني محل خلاف بين العلماء، وهل أغلق باب الاجتهاد أو لم يغلق. طبعا الصحيح أن باب الاجتهاد لا يغلق ولن يغلق إلى يوم القيامة إذا توافرت شروط الاجتهاد في المجتهد، وإنما أهل السنة بين إفراط وتفريط، يعني وسط، كما أن أمة الإسلام وسط في بين أمم الكفر الغالية والجافية، أهل السنة كذلك وسط بين فرق الضلال الغالية والجافية. فلا نقول بفتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب، تمام، لكل من هب ودب، كما يفعله الآن رؤوس البدعة والضلالة، كلما التف تكفيري على تكفيري وضال على ضال على مبتدع، قالوا إجماع العلماء يقصدون أنفسهم يعني، ويخرج على الشاشات ويقول يسبون العلماء، يقصد نفسه يعني أنه هو العالم يعني الذي ينبغي أن يوطى عقبه وألا يهان ولا يهاض جانبه، تمام. فلا نفتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب يتكلم في دين الله كما كان الخاسر الضال الجاهل يقول الرؤية ضبابية والمسألة أول يعني فلتة أول مرة تحصل في التاريخ، وأنا أرى أن من له شيخ يقلده، أن من له شيخا يقلده، واخد بالك معي، وهكذا وهكذا. فنقول هذا ضلال في الفهم وانتكاس في التصور، عياذا بالله. لا نقول بفتح باب الاجتهاد المطلق، ولا نقول بإغلاقه، ولا نقول بإغلاقه، إنما نقول إذا توافرت الشروط اللي وضعها العلماء للمجتهد، إن يكون عالم بالقرآن وعالم بالسنة وعالم بطرائق الخطاب في القرآن والسنة، وعنده قدر من اللغة يستطيع أن يعرف به معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلوات الله عليه وسلم، ويعرف القواعد، يعرف المطلق إذا تعارض مع مقيد، والعام إذا تعارض مع خاص، وهكذا يعرف كيف، والناسخ إذا تعارض مع منسوخ، واخد بالك، يعرف الضوابط الشرعية. هذا هو المطلق، هذا هو المجتهد الذي له آلة الاجتهاد. قال وزماننا هذا لا يوجد فيه مجتهدون، هذا يقوله أهل الضلال، وزماننا هذا لا يوجد فيه مجتهدون، والنتيجة هي أنه لا يجوز لأحد أن يتدبر القرآن. طب نعمل إيه بقى؟ يقول لك أنت لا يجوز لك أن تقرأ نصا لا في القرآن ولا في السنة وتعمل به من تلقاء نفسك. طيب ما هو السلف قالوا على هذا النص كلام، يقول لك لا أنت حمار لا تفهم ما قاله السلف، تمام، كما كانوا يقولون، كانوا يقولون هكذا، تمام، لا تفهم ما يقوله السلف، أما أفهم، يقول لك أنت ما تفهمش اللي هقوله إلا اللي هقوله بس، تمام، أنت اوعى تتنفس إلا اللي أنا أتنفسه أنا، واخد بالك معي، أنا أبني كل حاجة بالنسبة لك أنا، اللي هقوله صح وهذا الصح، اوعى تعترض، تمام. طب وهذا غلط، يبقى غلط، اوعى تعترض. هو ده السياج اللي بيضربه رؤوس البدعة والضلالة على طلابهم، حتى إنك وصل الأمر بهؤلاء، إذا قلت له يعني اجلس أناقشك، يعني اجلس يرحمك الله، اجلس أناقشك، يخاف على نفسه منك. ها لما تلاقي واحد مثلا منهم اتورط مثلا ودخل أو جاب الحد من الإخوة اللي هم مع المنهج، تلاقيه مربوك، يقول له أخي يعني اعفل نفسك مساحة، اسمع الأدلة، اسمع الأدلة، واخد بالك معي، يقول لك لا أنا لا لا لا أريد أن أسمع منكم شيئا، لا أريد أن أسمع منكم شيئا، كما هو الحاصل. وطبعا هذا أخوانا يعني في أول ما يمكن أن يوصف أنه إنكار للذات، ده اعتراف رسمي فعلي من صاحب من فاعل هذا أنه بهيمة وليس الإنسان، تمام، لأنه ما يخاف بهذه الصورة إلا إنسان فاقد للفهم والإدراك أصلا. لما إنسان يخاف أنه لو سمع منك كلمة تغير مساره، وسمع من الثاني كلمة تغير مساره، هذا ما هو بشر، هذا بهيمة تقاد على من يقوده. قال فهي قاعدة وضعت لمنع تدبر القرآن، أي قاعدة المبتدعة، يدعون الناس إلى تدبر كلامهم والإعراض عن كلام الله وجادة أهل السنة في الباب. خلاص يبقى هم صدوا الطلب عن السماع القرآن والسنة، ابدأ بقى يا ابني اسمع لنا بقى، تمام، الحاكم بتاعنا ما بيحكمش بالشريعة يبقى كافر، لأنه إيه، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، واخد بالك معي، يبقى ده كافر على طول رسم. طيب وما هم فيه وزراء بيعاونوه يبقى كفار زي، وفي شرطة وفي جيش يبقى كفار زي. طيب حتى الأئمة بتوع المساجد ما هم مش متعاونين معاه يبقى كفار زي، يعني ما ينفعش نحن نصلي للجمعة والجماعات في المساجد، لا ما ينفعش، كما كان يقول سيد قطب، كما كان يقول محمد قطب، هؤلاء اللي هم رؤوس التكفير المعاصر، مدرسة التكفير المعاصرة، يقول صلاة الجمعة والجماعة في المساجد الموجودة الآن باطلة، لأن الأئمة كفار، لأنهم من أعوان السلطان الكافر الذي حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، تمام. يبدأ بقى يملي عليك أصولا ما تدري من أين أتى بها ولا من أين استقى هذا الكلام أصلا، وأنت طبعا تابع أو تبيع، بلاش تابع، تبيع، لأن التبيع هو العجل الصغير الذي يتبع أمه، تمام، تبيع وراءه، تمام، لا تسأل ولا تفكر أن تفهم، ولا لأنك لو سألت انطرت، إذا اعترضت عليه انطرت، وكلما اعترضت قال هذا سيء الأدب، يسب المشايخ ويشتم إلى آخر هذا. إذا رأيت من يفعل هذا فهذا شيطان في مسلاخ إنسان، أعاذنا الله وإياكم من هذا. قال تدبر كلام الله، يعني انظر في كلام الله متدبرا متأملا متعقلا لما خطبت. نعم أنا أنظر في النصوص، لكن أنا لا أهمل مع النظر في النصوص فهم الصحابة، لأن الصحابة دول أخوانا هم الذين عاصروا التنزيل، وهم يعني كما قال ابن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. إيش اللي أنت منتظر بعد هذا يعني؟ ايش اللي انت منتظر بعد هذا؟ لما يقول الله فاولئك هم الكافرون وارمي كلام ابن عباس او ابن مسعود على الايه واخذ بكلام سيد قطب او بكلام الضال التكفير المجرم فلان ولا علان ولا هذا، واقول كلام ابن عباس لا يلزمنا، لا يلزمنا، انما كلام الشيخ يلزمنا. وياتي ذو الخويصره الكذاب محمد عبد المغصور يقول انا اعتبر تكفيري له مفخره من مفاخري، مفخره من مفاخري. هذا عجوز السوء، عجوز الشر، الغراب الابقع، الرجل الذي يعني يتقاطر تكفيرا وضلاله وبدعه، اخزاه الله واخزى من يعني يدعو الى منهجه. تدبر كلام الله، يعني انظر كلام الله متدبرا متاملا متعقلا لما خطبت به، وكلام الله القران المنزل على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. قال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. تمام، هذا كلام الله، تنزيل الله عز وجل. وكلام الله صفه من صفات الله، تمام، صفه من صفات الله. فالاضافه اضافه وصف. ازاي؟ ليه قال الشارح او المعلق هنا الاضافه اضافه وصف؟ اكتب هذه القاعده، وهذه قاعده لما تروح النهارده احفظها كاسمك لا تفارق عينك، لانك في باب توحيد الصفات لا تستطيع ان تتقن هذا الباب بدون هذه القاعده، بدون هذه القاعده. طالب علم لا يحفظ هذه القاعدة في باب توحيد الصفات لا يمكن أن ينضبط عنده توحيد الصفات أبدا لو وقف على رأسه. تمام، وهي قاعدة الإضافة، الإضافة. المضاف إلى الله عز وجل قسمان، المضاف إلى الله عز وجل قسمان. القسم الأول إضافة معاني، إضافة معاني، كالرحمة، القدرة، العزة، العلم، المجيء، الإتيان، الاستواء، العلو. تمام، هذه كلها ايه؟ اضافه معاني. اضافه المعاني الى الذوات لا تعرفها العرب الا اضافه صفه لموصوف. ثاني، اضافه المعاني الى الذوات لا تعرفها العرب الا اضافه صفه لموصوف. تمام، يبقى إذا أضيف معنى إلى أي ذات ده معناه عند العرب لا، ليس له معنى عند العرب إلا إنه صفة الموصوف. فلما نقول يغضب ربنا، الغضب ده صفة معنى، معنى. تمام، معاني لما يضاف إلى الله ده لا يمكن أن يؤول تأويل تاني عند العرب أبدا. ما نقول إن الغضب ده أصل إرادة العقاب، لا، العرب اللي هم أهل لغة القرآن لا يعرفون الغضب إذا أضيف إلى الذات إلا إنه إضافة صفة لموصوف. تمام، يبقى إضافة المعاني إلى الذات إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. اثنين، القسم الثاني إضافة الأعيان، إضافة الأعيان إلى الذوات. الأعيان يعني الأشياء التي أفرادها أبعاد بالنسبة لنا، التي أفرادها أبعاد بالنسبة لنا، أبعاد يعني أجزاء، يعني زي إيه؟ زي الوجه، زي الأصابع، زي اليد، زي القدم. تمام، زي البيت، زي الناقة، زي الكتاب. تمام، دي إيه؟ إضافة إيه؟ إضافة أعيان. إضافة الأعيان تنقسم إلى قسمين، إضافة الأعيان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، زي الوجه، واليد والقدم والأصابع. عمرك شفت كده أجزاء زي كده لوحدها ماشي الشارع؟ لا ما حصلش. وانت ماشي في الشارع عمرك ما رأيت مثلا رأسا بدون جسم أو وجها بدون شخص أو أصابع ماشية لوحدها في الشارع؟ ما رأيت هذا. تمام؟ دي اسمها إيه؟ أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، هذه حكمها كحكم الحالة الأولى سواء، لا تكون إلا إضافة صفة لموصوف. فلما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، ويبقى إيه؟ وجه ربك. الوجه ده، الوجه ده عين ولا معنى؟ عين، عين. تمام؟ الوجه أضيف إلى الذات، أضيف إلى الذات. تمام؟ يبدأ إيه؟ يبدأ إيه؟ يبقى صفة الموصوف يا أخوان، أنا سأقوله يبقى صفة الموصوف. يبقى الوجه ده صفة لله عز وجل. تمام؟ يبقى صفة الموصوف، والدليل في الآية ذو. تمام؟ فلو كان الوجه ده ليس صفة يبقى الآية غلط، هتبقى ذي الجلال والإكرام. تمام؟ فاليد، الأصابع، القدم، ده كله إيه؟ الأعيان التي لا تنفصل عن الذات في الخارج بإضافتها إلى الذات، إضافة إيه؟ صفة الموصوف. لما نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى الله أسند النظر إلى إيه؟ إلى الوجه. طب هو اللي بينظر الوجه اللي بينظر إيه؟ العين يا أخوان، ما ترد علي يا أخوان، اللي بينظر العين مش كده؟ طيب لما أسند النظر إلى الوجه دل على إن النظر ده صفة لموصوف، يبقى هننظر إلى الله بنظر الوجوه هذا. تمام؟ مش معناها إن وجوه يومئذ نظر إلى ربها ناظرة أي منتظرة ثواب الله، لا، لأن الله أسند النظر إلى الوجه، والنظر عين لا تنفصل في الخارج، فإضافته إلى الوجه إضافة صفة الموصوف. يبقى هننظر إلى الله في الجنة، نسأل الله ذلك، بنظر الوجوه هذا، نظر حقيقي. تمام؟ فهمتم كيف أخذنا؟ الصورة الثانية، الصورة الثانية إضافة أعيان تنفصل في الخارج، إضافة أعيان تنفصل في الخارج. زي ناقة الله، بيت الله، هذه إضافتها إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف. تمام؟ حتى لا يلبس عليك أهل الضلال والبدع يقول لك ما الفرق بين وجه الله وما بين بيت الله؟ نقول وجه الله هذه عين لا تنفصل، أما بيت الله عين تنفصل. تمام؟ فالتي تنفصل إضافتها إضافة تشريف وتكريم، وأما الذي لا ينفصل فهو صفة للذات. تمام؟ يبقى كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. طب الكلام ده معنى ولا عين؟ معنى، كلام معنى ولا عين؟ كلام معنى، كلام معنى. تمام؟ كلام معنى. يبقى المعنى ده لما يضاف إلى الله يبقى إضافة إيه؟ إضافة صفة. أخوانا مش احنا قلنا الكلام لما يضاف إلى الله الكلام ده معنى ولا أعيان؟ كلام معاني. احنا قلنا إضافة المعاني إضافة صفة الموصوف، إضافة المعاني إضافة صفة الموصوف. يبقى يقول لك كلام الله يبقى دي صفة لله عز وجل، ما هو إضافة تشريف؟ إضافة صفة. يبقى الله موصوف بأنه متكلم، موصوف بأنه متكلم يتكلم. تمام؟ قال فالإضافة إضافة وصف، إضافة وصف. يعني الشارح هنا بيشير إلى قاعدة الإضافة دي، القاعدة دي لازم تفهمها يا أخوانا، ما تروح افهم الأقسام دي واحفظها جيدا لأنها مهمة جدا، هتحتاجها كثيرا جدا في باب الأسماء في باب الصفات. قال فالله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن، هو كلام منزل غير مخلوق، تكلم بالقرآن. طبعا هذا سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع. تمام؟ خلافا لما يقوله أهل البدعة والضلالة أن كلام الله كلام نفسي أو أن الله لا يتكلم أصلا، على خلاف بين أهل الضلال والإلحاد في أسماء الله وصفاته ما بين جهمية ومعتزلة وأشعرية، قبح الله هؤلاء جميعا. قال: قال ابن أبي داود في إلحائية: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. يعني فنؤمن بأنه كلام الله عز وجل، وأن فيه الهدى والفلاح والدلالة إلى التي هي أقوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيقرأه المسلم متدبرا متأملا طالبا الهداية، لأن من طلب الهدى فيه هداه الله أو منه هداه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، كما أن ما قصده من جبار قصمه الله فكذلك، لأن القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم ومنهاجه القويم الذي من تمسك به، من حكم به عدل، ومن يعني تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثم يأتي إلى الوصية الثانية بعد الوصية الأولى: تدبر كلام الله. قال: واعتمد الخبر. الخبر طبعا هنا أعم، تدبر كلام الله عرفنا، واعتمد الخبر، الخبر هنا أعم، يشمل القرآن ويشمل السنة لأنه دول وحي، تمام. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني وأنزل الله عليك القرآن والسنة. واعتمد الخبر يعني اعتمد الأدلة، اعتمد النصوص من القرآن والسنة، وهذا أو هذه الوصية الثانية، وهي أعظم من الوصية الأولى أيضا، وكل منهما يحتاج إلى الآخر، لأن العلم يا أخوانا هو أصل النجاة، وهو المقدم على توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا إن شاء الله يعني يزيد معنا إيضاحا وبيانا في مجلسنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.